ما حكم من يضع المال في بنك ربوي ولكنه لا يأخذ فائدة عليها، مستدلا بقوله تعالى ولكم رؤوس أموالكم؟ إذا كان آمنا على ماله فلا يجوز له أن يذهب به إلى البنك، لأن أصحاب البنك يستعينون به على الربا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان يخشى أن يؤخذ ماله فيجوز له أن يضعه ولا يأخذ زيادة. أما هذه الآية فليس فيها دليل، لأن صدرها يبين فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تبتم عن الربا كنتم تتعاملون بالربا، مثلا كان لك 30,000 عند شخص وتطلب منه في السنة أن يدفع 500 أو غير ذلك، ثم علمت أن هذا حرام فأنت تأخذ 30,000، وهذا هو معنى قوله تعالى فإن تبتم فلكم، لا، فهذا معنى قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم. وأما أن يدخل في البنك فهذا وهو يعلم أنهم يتعاملون ولا يخشى أن يؤخذ ماله فهو يعين على الحرام، والله المستعان.